وكذا قراءة آية بعدد معين مثلا سلام قولا من رب الرحيم. لا هذا من البدع، هذا من البدع، تكرار الآيات بهذه الطريقة. يعني حتى ما يروى عن النبي، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كرر قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما علمنا أحدا يقيس سائر الآيات. نعم.